بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن ذلك إخباره أن سنته في خليقته في نظام العالم وفي الأسباب والمسببات والجزاء بالحسنى وبالسوء واحدة لا تتغير ولا تتبدل، وهي كلها جارية على مقتضى الحكمة التي يحمد عليها، وهذا مشاهد شرعا وقدرا. وقد يري عباده تعالى أنه يغير بعض المخلوقات عن نظامها المعتاد، ليعرف العباد أنه المتفرد بالقدرة والتصرف، وأن جميع الحوادث خاضع لمشيئته وقدرته، وأن ما أخبرت به الرسل من أمور الغيب كلها حق. ولكن أبى الجاحدون إلا أن ينكروا ما كان الله أخبر به على ألسنة رسله مما كانوا الآن يعقلون هم نظيره، فانقلب عليهم الأمر وقلب الله قلوبهم كما لم يؤمنوا به لما جاءهم، واستكبروا بعقولهم على الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فلا يزال المصنف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يسوق الأدلة والبراهين على وجوب تصديق وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وإفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة. فذكر هنا أن من ذلك إخباره أن سنته في خليقته في نظام العالم وفي الأسباب والمسببات والجزاء بالحسنى وبالسوء لا تتغير ولا تتبدل، أي أن سنته في هذا كله ماضية بإحكام، وكل ذلك من حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى، ففيها دلالة على هذا الانتظام، فيه دلالة على كمال الرب وحكمته وخبرته وسعة علمه وكمال قوته وتمام مشيئته سبحانه وتعالى. إخباره أن سنته في نظام العالم وفي الأسباب والمسببات والجزاء بالحسنى والسوء واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تبارك وتعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فهذه سنة ماضية، هذه سنة ماضية فلله سبحانه وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. سنة الله سبحانه وتعالى ماضية، وهذا أيضا من كمال عدله، من كمال عدله جل وعلا أن الجزاء على الأعمال بحسبها، لتجزى كل نفس بما تسعى، لتجزى كل نفس بما تسعى. فهذا الأمر ماض ومنتظم، وسنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل، فهذا كله من براهين توحيده جل وعلا ووجوب إخلاص الدين له. قال: وهي كلها جارية على مقتضى الحكمة التي يحمد عليها، كلها جارية على مقتضى الحكمة التي يحمد عليها، وهذا مشاهد شرعا وقدرا، مشاهد شرعا أي في الأدلة، والحجج البينة على ذلك في الكتاب والسنة، وقدرا مما يراه الناس في باب الإحسان، في باب العقوبات، في باب الأسباب والمسببات. يعني مثلا في باب الأسباب والمسببات، العلم الذي فضله في الشرع عظيم ومكانته عالية لا بد فيه من أسباب ينال بها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. ومصالح الإنسان عموما، قال: احرص على ما ينفعك. فرتب سبحانه وتعالى المسببات على أسبابها، على أسبابها، وهذا بقدر الله وهذا بقدر الله، فكل ذلك بقدره سبحانه وتعالى. فهذا الانتظام وهذا الإحكام الدال على حكمة الله وخبرته وعلمه وسعة اطلاعه جل وعلا، هذا كله من براهين توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له. قال: وقد يري عباده أنه يغير بعض المخلوقات عن نظامها. أشار قبل قليل أن سنته في خليقته في نظام العالم واحدة لا تتغير، لكن قد يري عباده تغيرا في هذه السنة الماضية المنتظمة، ليعرفهم من خلال هذا التغير أن الأمر بقدرته. واعتبر في هذا الباب ما يحدث أحيانا في العالم من مثلا هزات أرضية أو فيضانات أو غير ذلك من الأمور التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فمثل هذا التغير الذي يحدث أحيانا هو تغير يذكر بأن هذا العالم طوع تدبير خالقه وتسخير مولاه سبحانه وتعالى، وهذا كله أيضا من براهين التوحيد. ولهذا أمر الناس عند حدوث هذه التغيرات أن يفزعوا إلى التوحيد، أن يفزعوا إلى التوحيد ذلا لله ودعاء وصلاة ومناجاة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن أعظم علوم الغيب التي أخبر بها القرآن وأبداها وأعادها أنه أخبر أنه لا سبيل إلى صلاح البشر وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الدين والأخذ بإرشاده وهدايته، وهذا أمر لا يستريب فيه أحد، فإن هذه الأمة في عصر الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين لما كانوا مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته الخاصة والعامة صلحت دنياهم كما صلح دينهم، وصاروا المثل الأعلى في القوة والعزة والعدل والرحمة وجميع الكمالات المستعد لها البشر. ثم لما ضيعوا هدايته العلمية والعملية تحللوا وانحلوا، ولم يزالوا في نقص وضعف وذلة حتى يراجعوا دينهم. ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب الذي ليس بغريب ارتقاء الأمم الأخرى في هذه الأوقات في الصناعات المدهشة والاختراعات الخارقة المعجزة والقوة الضخمة، أنهم لم يزدادوا بها إلا شقاء، حتى صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع لها غيرهم مهددة كل وقت بالتدمير العام، وجميع ساستهم وعلمائهم في حيرة عظيمة من تلافي هذا الخطر، ولن يتلافى إلا باتباع ما جاء به القرآن والاسترشاد بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، الجامع بين العلم والعمل والعدل والرحمة والحكمة ومصلحة الروح والجسد وإصلاح الدين والدنيا والآخرة. فالعلوم المادية والقوة المادية المحضة ضررها أكثر من نفعها وشرها أكثر من خيرها، حيث لم تبنى على الدين الحق. وانظر بعينك ترى العجائب، فهذا الارتقاء المادي الذي لم يشاهد العالم له نظيرا، إذ خلا من روح الدين هو الحبوط والهبوط الحقيقي. والدنيا الآن كلها في خطر مزعج لا يعلم مدى ضرره وفضائعه إلا الله تعالى. هذا الذي يذكر رحمه الله تعالى أن صلاح البشرية لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن تتحقق لها السعادة إلا بهذا الدين، هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو أمر أخبر الله عز وجل به، وأن السعادة إنما هي مرتبطة بهذا الدين، والفلاح إنما هو مرتبط بهذا الدين، والسلامة من الشقاء والهلاك إنما هو مرتبط بهذا الدين. فعز المرء في دين الله وطاعة مولاه جل في علاه، ولهذا يقول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تكفل سبحانه وتعالى لمن اتبع هداه ألا يضل وألا يشقى، وضد الضلال الهداية، وضد الشقاء السعادة. فالسعادة إنما هي في هذا الدين، والعز إنما هو في هذا الدين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والفلاح إنما هو في هذا الدين، قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم. والنجاة في الدنيا والآخرة إنما هي لأهل هذا الدين العظيم. فسعادة البشرية وفلاحها هو في هذا الدين العظيم، ولا يمكن أن تنال عزا ولا فلاحا ولا رفعة إلا بلزومها لدين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تأتي الكلمة العظيمة للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. فعزنا في ديننا، سعادتنا في ديننا، فلاحنا في دنيانا وأخرانا في ديننا، ولزومنا لطاعة ربنا واتباعنا لسنة نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن قد يفتن المسلمون وينبهر ببعض الحضارات المدهشة العجيبة العظيمة، فيفتنون بها فتحدث في بعضهم تغيرا في نفسه وتخليا عن دين ربه سبحانه وتعالى، واتباع أهل هذه الحضارات في الحقارات التي هم عليها من الكفر والفسوق والعصيان والفساد، وربما توهم أن هذا الذي هم عليه من التحلل هو سبب هذه الحضارات. وهذه حقيقة من المشكلات العظيمة ومن الفتن الجسيمة التي أضرت في بعض الناس في أديانهم وعباداتهم وطاعاتهم لربهم سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل عن الكفار في سورة الروم، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة، لا قبلها، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس، نعم، قبلها قبل يعلمون الآية التي قبلها في نهاية الصفحة الأولى من الروم نهاية الصفحة الأولى يا أخي الصفحة الأولى نهايتها آخر السطر آخر السطر العزيز الرحيم هنا تبدأ ها؟ لا أول الصفحة الثانية وعد الله لا يخلف الله وعده وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من حياته نعم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فأثبت لهم علما ونفى علما أثبت لهم علما ونفى علما قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يعلمون الدين الذي خلقوا لأجله وأوجدهم الله سبحانه وتعالى لتحقيقه والذي به سعادتهم وفلاحهم وعزهم في دنياهم وأخراهم هذا لا يعلمونه هم من أجهل الناس به ثم قال يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا يعني عندهم علوم دنيوية تتعلق بهذه الحياة ولهذا أحد مشايخنا توفي رحمة الله عليه ذكر بعض المخترعات والمنجزات التي وجدت عندهم فأحد الحاضرين وكنت جالسا ذلك المجلس كذب ذلك قال هذا ما يصدق فقال أحد أيضا الحاضرين قال هذا شيء معروف ما يمكن أن ينكر فالشيخ هذا الذي أحدثكم عنه قال للأخ هذا قال لا تنزعج كثيرا نحن نخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا يقبلون هذا وهذه أكبر الحقائق فما يضرنا إن أنكرنا شيء من هذه علومهم الدنيوية ما يضر لو أنكرناها ما يضرنا يقول فلا تنزعج كثيرا نحن نخبرهم بأكبر الحقائق وأعظم العلوم أن الله وحده هو المعبود بحق ما يقبلون منا ذلك وهل هناك حقيقة أعظم من هذه الحقيقة وهل في العلوم أعظم من هذا العلم وأكبر يقول هم ما يقبلون ينكرون ذلك ويجحدون يجحدون أكبر الحقائق فماذا لو حصل للإنسان أن ينكر شيء من هذه الأشياء لم يقتنع بها فالحاصل ليس في القصد ليس في مسألة إنكار علومهم وإنما فيما هم ينكرون من الحقائق العظيمة التي أكبر الحقائق التي العلم بالله سبحانه وتعالى وهذا المعنى واضح في الآية الكريمة قال ليعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا العلم الذي عندهم هو يعني حد الواحد أو نصيب الواحد منهم من هذا العلم إلى أن يموت ثم إذا وقف أمام الله لا ينفع شيء إذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى لا ينفعه لأن الذي ينفع هو الدين الذي أنزل الله به وحيه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ورضيت لكم الإسلام دينا فالحاصل أن عز الأمة وفلاحها وسعادتها ورفعتها في الدنيا والآخرة إنما هي في هذا الدين وهذا الاتباع لشرع رب العالمين ومهما ابتغت الأمة وطلبت عزا ورفعة وسموا وفلاحا بغير هذا الدين لن تحصل إلا المهانة والذل ومن ابتغى العزة بغير هذا الدين كما قال عمر رضي الله عنه أذله الله نعم قال رحمه الله ومن براهينه التي وقعت مطابقة للواقع والحس والتجارب أنه أخبر أنه آيات لأولي الألباب لقوم يعقلون ولأولي النهى وهي آيات كثيرة تبين أن أهل العقول وأرباب البصائر بقدر ما أعطوا من هذه النعمة الكبرى من العقل الرصين واللب الكامل والرأي الصائب يكون حظهم من هدايته وإرشاداته والانتفاع به فتأمل هداة هذه الأمة وأئمتها ومرشديها هل تجد أكمل منهم عقولا وألبابا وأصوب آراء وتأمل هل يوجد مسألة أصولية أو فروعية في هذا الدين قد شهد أحد من العقلاء المعتبرين على فسادها أو نقصها وكل من قدح في شيء منها بين بالبراهين المعترف بها بين العقلاء أن الخلل في عقله ولبه وفهمه أو في قصده وإرادته. وإذا أردت تفصيل هذه الجملة العظيمة فاقرأ كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية، وكيف برهن بالبراهين العقلية على ضعف عقول القادحين في شيء من هذا الدين، وأن ما زعموه عقليات جهليات وخرافات. وقد تحدى الباري جميع الناس أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو بعشر سور أو بسورة من مثله، وهذا هو عين هذه المسألة. نعم، يقول رحمه الله: ومن براهينه التي وقعت مطابقة للواقع والحس والتجارب أنه أخبر أنه آيات لأولي الألباب، لقوم يعقلون ولأولي النهى. هذا يأتي في آيات كثيرة في القرآن يخبر فيها سبحانه وتعالى عن القرآن أنه آيات لأولي الألباب، آيات لأولي النهى، آيات لقوم يعقلون. هذا يأتي في القرآن كثيرا. يقول الشيخ: هذا الأمر جدير بأن يتأمله الأمر، يعني يتأمله المرء فينظر كيف أن آيات القرآن العظيمة الباهرة إنما يفوز منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل ذو العقول، ذو البصائر، ذو الألباب. أما من سواهم فشأنهم كما قال الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى من آية يمرون عليها، نعم، في سورة يوسف، ونعم. فالحاصل أن وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالحاصل أن الآيات إنما تنفع ذو الألباب، من يعملون ألبابهم وعقولهم يتفكرون في عظمة خالقهم ومولاهم وربهم سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من البراهين، من البراهين على عظمة هذا القرآن وهذا الوحي، وهو من براهين توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومن ذلك ما ذكر الله من إحكامه لكتابه، وأنه لا يأمر إلا بكل معروف وصلاح، ولا ينهى إلا عن المنكر والفساد. وقد استمرت له هذه الأوصاف الجليلة في كل وقت وزمان، وجرت إرشاداته الجميلة صالحة لجميع الأوقات والأحوال والأشخاص. ولهذا أظن أن الشيخ نفسه رحمه الله هو الذي نقل ذلك في أظن في التوضيح والبيان أو في أحد رسائله، أن أحد الأعراب سئل بما عرفت صحة هذا الدين، قال: ما رأيته أمر بشيء، فقال العقل: ليته لم يأمر به. ولا رأيته نهى عن شيء، فقال العقل: ليته لم ينهى عنه. فأوامره كلها أوامر عظيمة محكمة كاملة تامة توافق العقول السليمة، ونواهيه أيضا نواهي عن شر وفساد وضرر على العباد، وحفظ لعقولهم، حفظ لأديانهم، حفظ لأنسابهم. هذا من إحكامه سبحانه وتعالى لكتابه، أن أوامره كلها خير ورحمة وفضل وبركة، ونواهيه كلها نواهي عن شر وعن فساد وعن ضرر على الناس في عقولهم، أديانهم، أبدانهم، أعراضهم، إلى غير ذلك. نعم. قال: فليرنا المنكرون حكما واحدا من أحكامه مخالفا لهذا الوصف الذي أخبر به حين إنزاله، وتحقق تحققا لا ينكره إلا مباهت أو مقلد له، فهو الذي يصلح لكل وقت ولا يصلح الأمم إصلاحا حقيقيا سواه. وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وقد تحقق هذا بتكميله العقائد والأخلاق والأعمال والأحوال كلها. والدنيا والدين، وكل قصور وتقصير حاصل في كل وقت فلفقده أو نقصه. وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدى بها جميع البشر، وأنه جاء بجميع المحاسن والمصالح الظاهرة والباطنة، ونهى عن القبائح والمضار الظاهرة والباطنة، فليأتوا بمثال واحد صحيح مخالف لهذه الأصول التي أسسها القرآن وجعلها قواعد يهدي بها البشر على توالي الزمان. هذا إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار قد وقعت طبق ما أخبر به. نعم. أما إخباره بما تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره كما وصف، فأكثر من أن يذكر وأعظم من أن ينكر، ويعرفه أولو الألباب والبصائر والاهتداء التام بهدايته العلمية والعملية، وهم أزكى الناس وأعدل الخلق شهادة، وشهادتهم عن علم ويقين ووجدان وحق يقين. فمن ذلك إخباره أنه يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جمع بين هذين الوصفين، وهما الاجتهاد التام وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله، هداه السبيل الموصلة إليه وإلى دار كرامته، وحصول الهداية العلمية وهي العلم النافع، والهداية الفعلية هداية التوفيق لاتباع الحق لازمة للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنهما. فمن عدمت هدايته أو ضعفت فلفقدهما أو فقد أحدهما أو ضعفهما. نعم. هذا برهان آخر يتعلق بعظمة هذا القرآن وكماله، وأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، وأنه في الوقت نفسه وهو المقصود أصالة برهان على وجوب توحيد الرب وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن هذه البراهين إخباره بما تفعله هدايات القرآن، والله عز وجل قال عن هذه الهدايات: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وللإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كلام عظيم جدا على هذه الآية، هدايات القرآن، هدايات القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذه الهدايات في القلوب والأرواح والأخلاق، وعظيم تأثير القرآن على العباد واهتدائهم به، هذا كله من البراهين على كمال هذا القرآن وعظمته. ذكر رحمه الله أمثلة على ذلك، قال: فمن ذلك إخبار أنه يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل السلام. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جمع بين هذين الوصفين وهما الاجتهاد التام وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله سبحانه وتعالى، هداه السبيل الموصل إليه، هداه السبيل الموصل إليه. هذا أمر أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، أخبر أنه يهدي بكتاب من اتبع رضوانه سبل السلام، اتبع رضوانه. وفي الآية الأخرى قال: والذين جاهدوا فينا، فذكر المجاهدة للنفس وذكر اتباع الرضوان، وأن هذا يترتب عليه ولا بد حصول الهداية، حصول الهداية ونيل هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. فمن جمع بين هذين الوصفين وهما الاجتهاد التام وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله، هداه السبيل الموصل إليه. الاجتهاد التام وبذل المجهود دلت عليه آية العنكبوت: والذين جاهدوا فينا. وحسن القصد لطلب رضوان الله في التي قبلها الذي هو اتباع رضوان الله، اتباع رضوان الله سبحانه وتعالى. قال: فمن جمع بين هذين الوصفين وهما الاجتهاد التام وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله هداه سبل السلام الموصل إليه وإلى دار كرامته وحصول الهداية العلمية وهي العلم النافع، والهداية الفعلية التي هي اتباع الحق لازمة للاجتهاد وحسن القصد. يعني يحتاج من الأمر من المرء إلى أمرين: إلى مجاهدة للنفس وحسن نية، وحسن نية وصلاح نية. فإذا اجتمع حسن النية والمجاهدة للنفس هداه الله سبحانه وتعالى سبل السلام. نعم. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا مشاهد لأهل البصائر أن من جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح وهو ما يحبه الله ويرضاه أن الله سيحييه في هذه الدار حياة طيبة. وأصل الحياة الطيبة طيب القلب وراحته وسروره والقناعة والرضا عن الله، فلو كان المؤمن الصادق في أضيق عيش لكانت هذه الحياة الطيبة حاصلة له بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصادقين بذكر الله والأنس به وعبادته أمر لا يمتري فيه أحد من أهل الذوق والوجد. وما يجده أهل الإحسان الصادقون من ذوق حلاوة الإيمان وحقائق اليقين والأنس بذكر الله والطمأنينة به والأحوال الزكية والشواهد المرضية على ما أخبر به الرسول أجل وأعظم من كثير من البراهين الحسية، فإنهم وصلوا في هذه الأمور إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين والحق. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقد تكفل الله بهداية القلوب لكل مؤمن صادق الإيمان، وإنما يكون مؤمنا حقا إذا حقق أصول الإيمان وكان إيمانه بالمأمورات يطلب منه امتثالها وبالمنهيات يقتضي خوفه تركها، وإيمانه بالقضاء والقدر يعلم أن المصائب من عند الله العزيز الحكيم الرحيم فيرضى بذلك ويسلم. وهذا أمر معلوم لأهل الإيمان الصحيح. هذه الآن ثلاث أمثلة يذكرها رحمه الله لأثر هدايات القرآن مما يشاهد ويحس. فالمثال الأول في من عمل الصالحات وهو مؤمن بالله وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به بأن الله يحييه الحياة الطيبة، وهذا أمر يجده أهل الإيمان في أنفسهم وفي غيرهم ممن لزم طاعة الله والإيمان به وحافظ على عبادته، أن الحياة الطيبة والسعادة الدنيوية إنما هي مرتبطة بهذا. وفي المثال الثاني طمأنينة القلوب، طمأنينة القلوب إنما تكون بذكر الرب سبحانه وتعالى، وهذا يجده كل أحد من نفسه. إذا كان قلبه في انزعاج وهم وألم وضجر إن أعانه الله واشتغل بذكر الله ولا سيما الأذكار التي تقال في الكرب والشدائد يجد أن قلبه يطمئن، كما أخبر الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فهذا أمر يجده الناس، يجد أنه يشتد به القلق وانزعاج القلب وألم النفس، فإذا أعانه الله واشتغل بذكر الله عز وجل انزاح عن قلبه ذلك وحصلت له الطمأنينة. كذلك هداية القلب من ثمار الإيمان. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمن ثمار الإيمان العظيمة وآثاره حصول هداية القلب، ولا سيما في المصائب والشدائد والكرب. ولهذا قال أحد السلف في معنى هذه الآية: هو المسلم تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذا من ما من آثار الإيمان العظيمة هداية القلوب إلى ما به طمأنينتها وفلاحها وسعادتها. نعم. قال: ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بها ونهيه عن الأخلاق الرذيلة. هذا الذي سيفصله الآن في النوع الثاني. قالوا من ذلك ما جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بها ونهي عن الأخلاق الرذيلة، وهذا سيأتي تفصيله في النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده علم الآداب والأخلاق الكاملة. نعم. فهذا من براهين التوحيد والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام الفاضلة الكاملة هي من براهين عظمة هذا الدين وكماله، وأنه مشتمل على أكمل الأخلاق وأتمها وأرفعها. وهذه الأخلاق نفسها هي داعية إلى التمسك بهذا الدين ممن كان من أهله، وداعية أيضا للدخول في هذا الدين. وكم من أناس كانت هدايتهم بسبب هذه الأخلاق العظيمة التي يدعو إليها دين الله سبحانه وتعالى ويأمر عباده بها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.